ابن عيونه تقلوش فونه تعبوا شوية ونعسوا غمض فتح زهزه صح صح مش عم نسمع حسوا ابن عيونه تقلوش فونه تعبوا شوية ونعسوا غمض فتح زهزه صح صح مش عم نسمع حسوا لو احلاله انتبه الحاله صار واخذ نفسه تبن عيونه تقلو شفونه تعبوا شوي وناسوا تبن عيونه تقلو شفونه تعبوا شوي وناسوا غمض فتح زهزت صح صح مش عم نسمع حسوا لو احلاله انتبه الحاله صار واخذ نفسه تبن عيونه تقلو شفونه تعبوا شوي وناسوا مش عم يمزح غصب عنه ده بخدوده تغير لونه مش عم يمزح غصب عنه ده بخدوده تغير لونه لكن ما في اهضم منه بسكوته وبهمسه ادب العيون وتقلو شفونه تعبوا شوي وناسوا ادب العيون وتقلو شفونه تعبوا شوي وناسوا غمض فتح زهزه صح صح مش عم نسمع حسوا لو احلاله انتبه لحاله صار واخذ نفسه تبن عيونه تقلو شفونه تعبوا شوي وناسوا لابس بدلي شو عباله ناسي كل الناس باله لابس بدلي شو عباله ناسي كل الناس باله قاعد والنوم بتحلاله رح يتشالك لبسه ادب العيون وتقلو شفونه تعبوا شوي وناسوا ادب العيون وتقلو شفونه تعبوا شوي وناسوا غمض فتح زهزت صح صح مش عم نسمع حسوا ودبل عيونه تقلو شفونه تعبوا شوي وناسوا غمض فتح زهزت صح صح مش عم نسمع حسوا لو احلاله انتبه الحال وصار واخذ نفسه دبل عيونه تقلو شفونه تعبوا شوي وناسوا دبل عيونه تقلو شفونه تعبوا شوي وناسوا